سهل ويسد لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقينا في الدين وعلمنا الحكمة. يجوز ما يرجع شفته طلع لبرا من وين يجيبه؟ شفته طلع لبرا. نحن معلم معنى القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وصلنا إلى قوله الرابعة. تفضل. قوله تعالى: ودية مسلمة. الدية ما يعطى عوضا عن الدم. ودية معطوف على قوله تعالى في تحرير ودية. ما يعطى عوضا من عن دم القتيل إلى وليه. ولي المقتول يعني ولي المقتول يعني هنا يعني الجنس، ربما يكون له أكثر من ولد، له أكثر من أخ، له أكثر من عم، له أكثر من ابن عم، لمن نعطي؟ أوليائه، وليه الواحد أو الأكثر. نعم. مسلمة مدفوعة مؤدبة. ودية مسلمة مدفوعة مؤدى، يعني مؤدى يعني غير مؤجلة، دي مباشرة نعطي. نعم سيدي. ولم يعين الله تعالى في كتابه ما يعطى من الدين. ربي قال دية، قال دية. وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقة. نعم. وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل. وإنما أداة حصر. إنما يعني ما أخذ بالقرآن، إذا مهما فتشت لا تجد مقدار الدية وكم هي الدية ومن أي من الأموال تدفع الدية. فأحكي لي هذول اللي بيسموا حالهم قرآنيين، هذول لا قرآنيين الحقيقة، ينكرون القرآن والله قبل السنة لكن من وراء ستار، يعني بشيطني والعياذ بالله. من أين يأخذون دية؟ شو الدية؟ شو معنى الدية؟ بدك تؤدي. دية مؤدي يعني تؤدي. شو بدك تؤدي؟ اللي لشو؟ من أين تأتي؟ ومثل ما أشياء كثيرة، الصلاة 4 ركعات ولا 5 ركعات بكل القرآن، ورجيني وين في 4 ركعات أو ركعتين أو 3 ركعات؟ منين هذا؟ نعم. ومثلها في الزكاة ومثلها في الصوم. نعم. وإنما أخذ ذلك، سؤال، إنما حصر أخذ من ذلك من السنة. نعم. ولا شك إن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرابة. ولا شك أن إيجاب المواساة، مواساة على العاقلة يعني مواساة ماذا؟ مواساة ماذا؟ يعني مواساة هذا القاتل، يعني نعينه، نواسيه، يعني نعينه على ما وقع فيه من البلاء يعني. وهذا متى يكون؟ هذا يكون عندما يكون القتل خطأ، لأن الله قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فهذا علاقة الخطأ وليس العمد. لذلك قال: ولا شك أن إيجاب، من قلنا إيجاب؟ لأن الله سبحانه قال: ودية مسلمة إلى أهله. قال: دية مسلمة إلى أهله. هذه الدية لمن؟ لقاتل الخطأ. هذا معنى أن إيجاب الدية، أن الله قال ودية فتحرير، فعليه تحرير، يعني عليه تحرير وعليه دية. هنا عليه دية لمن؟ يعني من يدفع الدية؟ الذي يدفع الدية الحقيقة العاقلة. وأن ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول، يعني أصول ديننا، في الغرامات وضمان المتلفات. يعني الإنسان فعل شيئا هو يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى، أتلف شيء هو الذي يعني يقوم بدفع وجبر ما وقع منه. طيب أما في القتل أن تجب وأن نوزعها على عاقلته، شو دخلنا نحن؟ لذلك قال خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات. لكن لو نظرنا هون هذا بيتبين أن الشارع الحقيقة الشارع يعني لا يصل لعمق يعني ما عنده وارتفاع كذلك ما عنده أحد، ولو وصل القليل جدا يعني الحكمة من التشريع. لذلك ربي سبحانه وتعالى أكرمنا أنه لا يكون تشريعنا إلا من معصوم، يعني إما من الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى يعني ومن أصدق من الله قيل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. ورسول الله هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وبين إذا أشياء ليس فيها نصوص ما ورد فيها نصوص نأخذها من صحابته ومن المجتهدين. نعم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وضمان المتلفات والذي وجب على العاقلة، والذي وجب يعني أن تدفعه العاقلة لم يجب عليهم يعني على العاقلة تغليظا، يعني تغليظ عليهم لأنهم فعلوا هذا أتوا بهذا القبيح هذا القتل، لأن ما فعلوا شيء لذلك لم يجب تغليظه. ولا أن وزر القاتل عليهم لأنه بيقربوا أنه في نسب بينه وبينه معناته أنهم يعني يحملون من هذا الإثم لذلك يدفعون دفعا عن أنفسهم هذا الإثم، لا هذا شيء كل موارد. ولكنه مواساة محضة. كيف مواساة محضة؟ يعني معونة من أقرباء هذا القاتل نسأل الله العافية نحمل معه ما وقع فيه، وهيك الأصل هيك الأصل يعني الأقرباء يعني أولى الناس به يعني أقرباؤه. اليوم نسأل الله العافية ترى كأن القريبين يعني نسأل الله العافية هم البعيدون، هيك بتشوف يعني يعني أسأل الله السلام يعني اليوم صار يعني واقع هذا. يعني سألوا إنسان يذكره يعني قالوا له أديش عمرك؟ قال له الهمة طيبة. قالوا له أديش معك؟ قال له ما علي دين. قال له لك عدوين يعني أعداء؟ قال له ما لي قرايبين. ليش؟ لأن الصديق أعلم بالمضرة، القريب أعلم بالمضرة له كذا يعني، لذلك صديقك من عدوك مستفاد. فلا تستكثرن من الصحابي من الصحابي فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وفي بيت ثاني ما جاء فإن الصديق أعلم بالمضرة، يعرف على سأل يعني هلا بهالحادثة صار دروس كثير بهالحادثة اللي صار يعني بسوريا، يعني بتشوف منين من أين نسأل الله في طعن دائما من خليله مو صاحبي من خليله، يعني اللي يثق به طعنه بظهره. وهذا واقع، هذا واقع أكيد يعني مو كلام بسند عالي يعني. فإن الصديق أعلم بالمضرة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك وإذا ما خلا لك من صاحب في زمانك صاحب فاحرص عليه وأن ذاك الواحد في ذي تملك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. وبعدين تملك آخر شيء تملك إن ظفرت فيه ملك، يعني إن ظفرت وما قال إذا ظفرت عند التشكيك، يعني تملك إن ظفرت ملك. الله يعفو عنا ويحرش منا. نعم. فهذا يعني الصديق الصدق أنيب، لذلك ما نشوف صديق صدق الإنسان يحرص عليه فعلا. وفي أصدقاء نعم فعلا بتلاقي أكثر من أخ، رب أخ لك لم تلده أمك، يعني أكثر من أخيك النسب يعني. ومع ذلك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إيه سيدي، ولكنه مواساة محضة للأقرباء، هيك الأصل الأقرباء. شو السبب يعني هي وجوبة على الأقارب، والأقارب من هدول العصابات القريبين اللي بيرتوا يعني أول واحدة يعني إذا مات هم الذين يرثون، لكن في شيء كمان أكثر من ذلك، مثل ما بيقولوا الناس يعني الحمل على الروك يعني لما بيتوزع خفيف يعني بسيط، بما هو يدفع 100 ناقة بما أقرباء يدفعوا يعني يوزع على الجميع يعني خفيف كتير يعني صار. الشيء الثاني لما هيدفع يدفع هؤلاء الأقارب العصبات يعني القريبون منه إيه، لما بيشوفوا مثلا مثل ما أننا نسأل الله السلامة ضرب إنسان يعني رمى لطائر وقع إنسان، لما بيلاقوه يعني في استهتار كل يعني بيحجموا عليه، وين عم شو عم تسوي انت، شو عم تسوي هيك، شو احنا قاعدين لك يعني فض مشكلة لحنا، يعني انت بتلوت ونحنا نمسح، شو لحنا ممسحة عندك، شو لحنا كذا، بينزلوا بيحجموا عليه كلياتهم، يدع يعني يجعلون له حدا يعني من دفع واللي بيدفع بس يدفع بيصير له حكي، واللها تدفع وتفتح اللها، لما بيدفع بيصير له حكي ما بيسترجي يقول له وليش دخلها شلون شو دخلني نحن عم ندفع. وهيك اللي أصل يعني الإنسان يقع منه مثل هذا الحقيقة، لما بيكون عنده وجدان وعنده دين وعنده يعني نسأل الله العافية الله لا يبتلينا، يشعر شيء سقط عليه، لذلك كلهم بيجوا بيحملوا عنه يعني رفعنا عنه المال، لكن الحقيقة الأمر المعنوي لبسه يعني، لذلك أمر العاقل عليه الصلاة والسلام أنه تحمل عنه عن هذا القريب، هيك الأصل يعني، يعني كيف ما كان بيواسيه يعني. طيب، ولكنه هشو مواساة محضة، هذا ديننا، هذا منين بده يعني، مين هذا بده يجيب التشريع هذا؟ وإذا جابوا بيقول لك والله هذا فهمان القانون الفرنسي منيح يعني، قانون الإنجليزي منيح، أشوفوا منين جايبينه، شوفوا أخذينه سارقينه من فقه يا الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة، سارقينه وبتبنوه يعني وبيحطوه يعني بيغطوه بأشياء من عنده، لك أكثر القانون الفرنسي بتلاقي كله من الفقه الإمام مالك، بيقولوا يعني منيح والله الفقه وكذا يعني القانون، لذلك ما حدا عنده يعني نحن يعني حكمنا فكر يعني من فوق 7 سماوات والباقي من الأرض، والأرض بتستوي مع السماء، وين الأرض وين السماء، وين الأرض وين السماء، وين العلو وين الخفض، إيه نسأل الله سبحانه وتعالى. يعني حدا بيشبه يعني واحد بسيدنا النبي مهما بلغ يعني الأعداء اعترفوا أنه يعني أعلى رجل الله خلقه الرجل المسمى بمحمد، الأعداء مين بده يجي مثله، كم واحد بتلاقي يعني ما في، فكيف عندك يعني تشبه العبيد يعني المخلوق بالخالق، الله عم يقول هيك بيقول لك والله هذا يعني والعياذ بالله والعياذ بالله يعني بيقول لك يعني بس يعني هي فيها هي بتخوف الناس، وعالم اللي عم يحكي بأيامنا هاي يعني بالقرآن هذا بس ما بيصير يعني، وهذا ما لازم نحكيه، هذا بيخوف الناس، أو هذا يعني شو هذا الأسلوب؟ نسأل الله العفو والعافية. عالم بزمننا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني بيستدرك على القرآن، يعني شو رأيك فيه؟ كفر هذا إذا كان، إذا ثبت، يعني ذكر لي إنسان ثقة يعني أنه في مواطن بالقرآن، يعني نسأل الله العفو والعافية. فكر في يعني أوقع من هيك إنسان، الله يقول بتقول أنت، وأنت بتقول الله يقول تنال ولك إن شاء الله البعيد، الله بيقول أنت بتحكي ربي قاتل الله، يعني كل والعياذ بالله كل يعني شيطان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ولا تأخذنا يا ربي، غفرانك ربنا وإليك المصير. هيك المؤمن يعني، يعني الله لما بيقول الله خلص الله، يعني ما في يعني. الله يرحم ابن سيدنا الشيخ حسن عبد الله بيقول له اليسر، كان هيك زكرتاوي يعني، الله يعني لا عنده هيك بهذا عامل يعني، بغرفته ببيته نظوف كل يوم دائما يعني مثل مضافة يعني أهله والله وكذا، بس يعني يريد آية أو شيء له خرس شريف، خرس شريف خلص، وين في عديد ما بيقول قال الله خرس شريف خلاص، يعني الأهداف بتاعت المو والخرس شريف عرفني يعني خلاص، يعني ما فينا نحكي خلاص خراس، يعني بده يحكي انه خراس، وهذا من بيخراس هذا شريف، هذا بيطلع هذا يعني عدم الكلام والله ظريفة يعني. يعني مين هذا بيحكي لما يقول قال الله، مين هذا بيحكي؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اي سيدي بسم الله. واعتقد ابو حنيفة رحمه الله انها باعتبار النصرة لازمة. شو قال؟ مواساة، والمواساة يعني معناتها لا يتحتم يعني وجوبها، يعني هيك الظاهر يعني مواساة. لذلك قولوا واعتقد أبو حنيفة، يعني في نسخة واعتضد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة، يعني أنه ينصر بعضهم بعضا، لازمة، فأوجبها على أهل ديوانه. هذا الإنسان نعم. وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية 100 من الإبل. خلص الآن كلام تاني. لا وثبتت يعني ما حكى عن يعني تحليلها وحكمتها على العاقل شيء إلا هذا. هلا قال كم هي؟ فقال وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدية 100 من الإبل. 100 من الإبل. طيب نعم. ووداها صلى الله. شو وداها؟ وداها يعني دفعها دية. وداها دفعها دية صلى الله عليه وسلم. كعجبت أن يدو نقلا، وفي النوى أن يطردوا مع أمن لبس، كعجبت أن يدو. يقول ابن مالك بحذف الجر، حذف الحرجر، حذف الجر قياسا بأن وأن قياسي بغير، يعني نزع الخافض هذاك سماعي، أما بأن وأن هذا قياسي. بيقول كعجبت أن يدو، أن يدفع الدية يعني بأن يدو، عجبت من هذا. أي وقال هنا ووداها صلى الله عليه وسلم، يعني أداها دفعها دية. إيشو دخلوا عليه الصلاة والسلام؟ إيه هلا بأن ووداها صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن سهل المقتول بخيبر، لحويصة وداها لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن. كان يعني محيصة وحويصة محيصة وحويصة دول أولاد عمه لسيدنا عبد الله ابن سهل. عبد الرحمن أخوه كان. فراحوا حويصة محيصة راحوا يعني ذهبوا إلى خيبر. يظهر تفرقهم فيما بينهم كل واحد راح من طريق. الله يرحم عمي يرحم هذا بيت الأدب بيقولوا بالميدان أكبر من عمي يعني. كانوا جايين على الحج بالبر مرة صارت الحج بالبر بالباصات أول مرة بتصير هاي باصات الهوب هوب مرة سنة من السنين اجوا يعني نزلوا بخيبر. اجى عمي فات هيك بين النخيل قالوا بقولك وين فايت وين فايت شو بعرفك وين نشوف فيه هون. يظهر الكبارية انه يقولوا بخيبر قد يكون لسه فيه بقى يهود. قالوا وين فايت انت. اتفرقوا بين بعضهم هيك يظهر سيدنا عبد الله دخل يظهر اليهود عليهم ما الله ما يستحقون مثل ما بيعملوا يعني بشارع اليهود ذكروا أكيد يعني تلاقي بيخطفوا أولاده بيقتلوها بحالة اليهود. وذكر لي على ذمة الناقل موفق قنطار أبو راتب صاحب مكتبة الفارابي ذكر له إنسان أنه هذا إنسان يعني الحقيقة زقرتي يعني وبينزل يعني بيسرق بس ما منين بيسرق من بيوت اليهود يعني وزلم يا رجال يعني قال هو نازل على بيت ما سمع إلا صريخ بكاء ولد وقف هيك عم شوها طلع ولا إياز ولا لا من دول الحاخامات وغيره حاطين ولد صغير بيناتهم يطعنوا الواحد كل واحد بيده سكين يطعنوا يصرخ هذاك شو يقول له تا تا حبيبي ضربات تا لما يجي لعنده يطعنوا رد يصرخ الثاني خرب بيت لما شافه شوفه نزلوا لك انت وياه ومع انه كتار يعني نزل عليهم يعني خوفهم كلياتهم وسحب الولد منه وطلعوا يعني خلص الولد يعني زقوتي الله يضعنا الحرامي. يعني وبيقولوا ما بعرف أكثر من هيك هذا بده نقل يعني إنه بيحطوا بخميرة خبزهم يكون فيه دم من مسلم يعني على ذمة الرامي ما بعرف هي ففي هيك شيء يعني أن غدارين الله قال يسعون في الأرض فسادا هن جرثومة الأرض جرثوم بني آدم هن اليهود لذلك بني آدم ما بيعافى إلا حتى يحصل هذا الجرثوم أبدا نسأل الله السلامة هدول اليهود نسأل الله العافية وفي إلهم إجرة كثيرة نسأل الله العافية إلهم حمير وفي إلهم إجرة وفي إلهم يعني بيركبوا عليهم وبيصروا نسأل الله السلامة والعافية والعافية. فعبد الله سيدنا عبد الله دخل وحويصة محيصة كمان يظهر ضاعت فرقوا طلع عليه هيك مشي شوي ولا يتشحط في دمه يعني الدم كله عليه يعني يا لطيف شافوا بهالشكل أظهر وارا تراب وغسل وما غسله يعني شو فعل ما هو مذكور فوارا ترابه ودفنه وجل عن سيد النبي عليه الصلاة والسلام يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام تكلم مع يهود خيبر انه من قتلوا هذا قالوا يعني من قتله يعني قالوا له والله لا نعلم قالوا يعني إما يعني أن تعرفوا أو تدوه تدفعوا ديته وإما أن يعني نباغيتكم بحرب شو مشان ما بيساوي حرب الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا حلفوا أنه أنه نحن ما قتلنا. اللهم صل على هذا في يسموه لوث. لوث إذا الإنسان وجد بمكان ميت ومين اللي قتلوا غير أهل الحي يعني بيحرفوا كلياتهم 50 يمين ويستحقون يعني ويبرؤون. اللهم صل يعني آل أولياء مبارك أو يعني أولياء المقتول بيعرفوا 50 يمين ويستحقون الدية. فقال له اللهم صل يعني تهلفوا تستحقون الدية عليه. قالوا له لا نحلف ما نعلم يعني ما قتله. قال له يعني اليهود يعني اليهود تحلفون يحلفون يعني. قالوا له يعني ما قتلنا. فطبعا قالوا له كيف يعني تقبل يا رسول الله من هؤلاء اليهود. اللهم صل يعني. قال له فأنا أديه من عندي من بيت عاد المسلمين. ودعا عليه الصلاة والسلام بمئة من الإبل. بيقول راوي الحديث راح من ذهني اسمه والله يرضى عنه. قول وركضتني أحد الإبل وناقة منها حمراء ضربته يهزها الله يرضى عنه. فعليه الصلاة والسلام وداها وعطاها يعني. طبعا لما دخلوا عليه وتكلموا معه جاب له يحكي عبد الرحمن. قال له اللهم صل عليه كبر كبر وين هتحكي شوف. قال له وين هتحكي مع أنه أخوه محيصة ابن عمه. لما بده يحكي قال له لا كبر يعني هتعلم الأدب. إيه بدك تتكلم خليه يتكلم من هو أكبر منك يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني علمنا الأدب عليه الصلاة والسلام. طبعا بقى الكبير يعني دائما الكبير بده يكون كبير كبير بكل شيء يعني. أما إذا كان كبير وفي أصغر منه وعنده علم متكلم لا. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. يعني سيدنا عمر أظن ابن عبد العزيز لما جاء بعض الوفود إذا بده يحكي قال له كبير مثل ما عمل سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم. قال له ورد قال له يا أمير المؤمنين لو كانت المسألة بالسن لكان من هو أحق منك في مجلسك. وقال الأبيات تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فانبسط أنه تكلم يعني. يعني ما بناخذ هون وهذا الفقه هذا الفقه. وهدول اللي واقفين هدول بسموا حالهم سلفي وغيره الحديث هيك هيك الحديث. طب ما بيعرف الحديث وهي سيدنا عمر بن عبد العزيز وهيك الحديث كبر كبر هيك خلص كبر وين مخاك في فقه. لذلك الله يرضى عنه سفيان الثوري قال لو كنت فاعلا شيئا لأدبته فقيها لا يقرأ الحديث ولو كنت فاعلا شيئا لأدثت محدثا لا يقرأ الفقه. فبنا حديث ما عم نبل الحديث نحن لكن بدنا فهم للحديث. فكان ذلك بيانا على لسان نبيه. كان ذلك شو ذلك يعني مقدار الدية ومما تكون الدية بيانا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام لمجمل شو لمجمل يعني بالقرآن في مجمل في عام في مطلق. فبيان لمجمل كتابي يعني ربي قال فدية هذا مجمل. هذا المجمل بده تفصيل من فصله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ربي قال لتبين للناس ما نزل إليهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني أعطي عليه الصلاة والسلام كما قال أعطي القرآن ومثل القرآن. قال رب أحدكم جالسا متكئا على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما كان من كتاب الله. شوف يعني اللهم صل عليه يعني ربي أعلمه وكشف له اللهم صل عليه إلى يوم القيامة ماذا يحدث. وقالوا يعني عليه الصلاة والسلام قام كالمغضب يضرب على ركبتيه وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بأصبعيه. شاف اللهم صل عليه، يعني مثل هيك يعني اللهم صل عليه فيلم ونعرض له، يرى عليه الصلاة والسلام لذلك. يعني من هذول اللي بسموا حالون عن المسلم أن قرآنيين، يعني أحدكم رب أحدكم يكون متكئا على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كلام الله كتاب الله، ما كان منه أخذنا وما كان من غيره تركنا، ألا أوتيت القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومثل القرآن، صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم، تفضل سيدي، على أن أهل الإبل مئة من عشرين. مسألة سيدي، على أن مسألة الخمسين جميل العاقلة، يعني الموجه إليهم، إليهم أهل المحلة، يؤخذ منهم خمسين رجلا، كل واحد بيحلف، يعني خمسين رجل. نعم. سيدي هاي نفس القسامة ولا تختلف؟ هاي نفس القسامة. القسامة. نعم. وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئة من الإبل. واختلف. على كل على هذا التفصيل كتب الفقه بذكره كتب الفقه يعني هذا التفصيل. سيدي عم تقولوا خمسين يمين. نعم. يعني لو كان عشرة حلف، ايه واحد يعني عشرة، كل واحد حلف خمسة، عشرة عشرة. احنا سيدنا درسنا انه بيجيبوا خمسين رجل كل واحد منهم بيحلف يمين، ما بتفرق. بركي ما كانوا خمسين، ما كانوا خمسين، لذلك هذا اللي عم اقوله. يعني من نرجع يعني كتاب القسامة، ايه وبيبيننا يعني حتى احكي على علم يعني. نعم. وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئة من الإبل. نعم. اختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل. هذا الإبل قولا واحدا فيها نص كله على أن على أهل الإبل مئة، يعني يمتلكون الإبل مئة من الإبل. نعم. واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل، فقال الطائفة: على أهل الذهب ألف دينار. نعم. وهم أهل الشام ومصر والمغرب. هذا قول مالك. السعودية أهل بيعملوا ألف، يعني ألف دينار السعودية هيك يعني. نعم. هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب والشافعي في أحد قوله في القديم، أحد قوله في القديم. وروي هذا عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة رضي الله عنه. نعم. وأما أهل الورق، الورق الفضة يعني، فاثنى عشر، فبعث أحدكم بورقكم. نعم. وأما أهل الورق فاثنى عشر ألف درهم. ألف درهم. نعم. وهم أهل العراق وفارس وخراسان. هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر رضي الله عنه أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. وقال المزني: قال الشافعي الدية الإبل فإن أعوزت، يعني احتجناها أعوزت، ما في عندنا إبل كتير يعني، فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قومها عمر رضي الله عنه. نعم. ألف دينار. درهمين على أهل الورق. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الدية من الورق 10,000 درهم. عشرة وعشرة ما تفرق. نعم. رواه الشعبي عن العبيدة عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الدية على أهل الذهب 1,000 دينار وعلى أهل الورق 10,000 درهم وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء الفيشة 2000. نعم. وعلى أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل الحلل 200 كل الحلل. اللي عندنا ماش وحليب 200 طعم، بس معناتها الحلة شيء غالي. هذول كانوا باليمن. نعم. يعني قد نصف جمل. نعم. قال أبو عمر في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة. نعم. وهو الظاهر من الحديث عن عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنه. نعم. وخالف أبو حنيفة رحمه الله على ما رواه عن عمر في البقر والشاء والحلل. نعم. وبه قال عطاء وطاووس وطائفة من التابعين، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. يعني كان من المدينة السبعة الفقهاء مشهورين، فقهاء السبعة. نعم. نعم. إيش قولهم؟ نعم. ما هو قولهم؟ نعم. يعني وخالف أبو حنيفة قال، وبه قال بقول أبي حنيفة وهو قول الفقهاء السبع المدنيين، يعني كلام أبو حنيفة. شاذكرنا سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، قاسم بن محمد، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار. نعم. سالم بن عبد الله. نعم. قال ابن المنذر وقال الطائفة دية الحر للمسلم 100 من الإبل لا دية غيرها. نعم. كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك الأصول، باقي كله بدل. نعم. هذا قول الشافعي، وبه قال طاووس. قال ابن المنذر دية الحر للمسلم 100 من الإبل في كل زمان كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفت الأخبار عن عمر رضي الله عنه في أعداد الدراهم، وما منها شيء يصح، يعني الأخبار لأنها مراسيل. قد عرفتك مذهب الشافعي وبه نقل. شو قال؟ الدية الإبل فإن أعوزت فقيمتها بالدنانير. حتى القرطبي يقول. نعم. قول الشافعي. نعم. وبه نقول. ثم قال الخامسة أدى الشعب على الإبل. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق وارض علينا العلم إلى وقت الحاجة فيه وسددنا وسددنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأعطنا أمل الرجاء وفوق الأموات فإنك تعلم حاجاتنا وتعلم ما في نفوسنا واغفر لنا ذنوبنا وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا إلهنا عندك من المقبولين واجعلنا من اتقاء شهر رمضان وأرنا عزة الإسلام. اللهم أرنا عزة الإسلام. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وعافنا واعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا الله Thank you.